عمري تفكر. فرايح اشوف قبره، فواحد من اللي قصادي بيقول لي والده ووالدته عايشين. قلت له قال لي ده من قهر ربنا عليه. قلت له ازاي؟ قال لي هيفضلوا طول عمرهم يدعون، هيفضلوا طول عمرهم يقفوا قالوا يهجروا، هيفضلوا طول عمرهم يهجروا اعمال صالحه. لو حد راح عمره هيدعي له او هيوجبها